إذن عندنا طلاق على عوض، ماذا نستفيد به أو ماذا يتغير؟ الذي يتغير أنه إذا كان على عوض فإن الطلاق ماذا يكون؟ يكون بائنا، يعني لا تحل له إلا بعقد جديد. إذا هذا رقم واحد، إذا كان الطلاق على عوض. قال بعد هذا أو قبل الدخول، يعني طلق قبل الدخول، عقد عليها ولم يدخل بها. هذا مر معنا كثيرا، وأنه يكون طلاقا بائنا، فبإمكانها أن تتزوج بعد طلاقه بلحظة واحدة، أليس كذلك؟ نعم هو كذلك، يعني طلقها زوجها قبل الدخول، ثم لما طلقها قلنا للزوجة هذا فلان يخطبك، فعقدنا لها في نفس المجلس، هل يصح أو لا يصح؟ أو أنتم معي؟ أو بعضكم معي وبعضكم ليس معي؟ أي نعم يصح، لأن الطلاق هنا بائن. قال بعد أو في نكاح فاسد، نكاح فاسد، ذكرنا يا متعب ما النكاح الفاسد وما النكاح الباطل؟ الفاسد هو الذي وقع فيه خلاف، النكاح الذي فيه خلاف هذا فاسد، والذي ليس فيه خلاف هذا باطل. أتذكرون المثال؟ لو تزوج بلا ولي، هذا مثال للفاسد، تزوج إنسان بلا ولي، يعني امرأة زوجت نفسها. فمن أهل العلم كما هو مذكور عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يجيز هذا، إلا أن الجمهور لا يجيزونه، إذن هو نكاح فيه خلاف فيكون فاسدا. طيب تزوج أخته من الرضاع، ما حكم هذا النكاح؟ هذا باطل. إذن قال المؤلف هنا إن الطلاق يكون بائنا في نكاح فاسد، يعني تزوج زواجا أو نكح نكاحا في خلاف، قلنا يا فلان طلق، فطلقها، هل يمكن أن يرجع إليها؟ نقول لا، هذا النكاح فاسد، فالطلاق فيه يكون بائنا، ونحن إنما طالبناك بالطلاق حتى تنتهي العلاقة، أليس كذلك؟ لما تزوج من غير ولي قلنا طلق، فطلق، ثم جينا من الغد وإذا هو عند زوجته، قلنا أين الطلاق؟ قال راجعتها، قلنا هذا الطلاق لا رجعة فيه لأنه طلاق بائن. طيب الأمر الرابع، قال وبالثلاث، إذا طلق بالثلاث فإنه يكون بائنا، وسوف يأتينا إن شاء الله في بقية الكلام كيف يكون بالثلاث، يأتي هذا. فالخلاصة أنه إذا طلق في أربع مسائل فإن الطلاق يكون بائنا. ما المسائل؟ على عوض، قبل الدخول، في نكاح فاسد، إذا طلق بالثلاث. طيب جدد أيضا انتباهك لمسألة جديدة، قال ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق بلا رجعة. أنت طالق، هذا لفظ صريح يقع به مرة واحدة، لكنه أتبعه فقال بلا رجعة، فإذا هذه الكلمة سوف يكون ثلاثا، لأن ما هو النكاح الذي لا تكون بعده رجعة؟ هو الثلاث، فالكلمة هذه جعلته ثلاثا. طيب قال المؤلف أو البتة أو بائنا، ما هذا الكلام؟ مر معنا البتة ومر معنا بائنا، أين مرت؟ في الكناية الظاهرة. طيب الكناية الظاهرة مر معنا أنه يقع ثلاثا، أليس كذلك؟ قال يقع فالظاهرة يقع بها الثلاث والخفية إلى آخره. إذن ما الجديد هنا؟ لماذا أعادها؟ الجديد أن العبارة هنا غير العبارة هناك، العبارة هنا أنت طالق البتة، أنت طالق بائنا، هذا هو الجديد. إذن كلام المؤلف لما قال أو، يعني أو قال أنت طالق، فالعطف هنا يعني على الصورة السابقة، وهذا مهم أنك تفهمه، لأن ربما يتسرع الإنسان ويظن أنه قال البتة فقط، بينما هو قال أنت طالق البتة، طالق طلاقا بائنا، هذا هو معنى أو هذا هو اللفظ الذي قد قاله. إذن ننتهي من هذا. وهو أنه إذا قال أنت طالق بلا رجعة ما الحكم؟ تطلق ثلاثا، كذلك البتة كذلك بائنا. قال بعدها قال وإن قال أنت الطلاق أو أنت طالق قال وقع واحدة. أنت الطلاق كيف يا أحمد؟ أنت الطلاق كيف تجي هذه؟ أنت الطلاق، أنت امرأة من لحم ودم، فما معنى أنت الطلاق؟ نقول مبالغة. ومر معنا أن الصريح ما كان بلفظ الطلاق وما تصرف منه إلا ما استثني. قال لزوجتي أنت الطلاق، قال أنت طالق ما الحكم؟ قال وقع واحدة. طيب هذا واضح. قال وإن نوى ثلاثا وقع ما نوى. إذا انتبه النية هنا غيرت الحكم تغييرا تاما. فلما قال أنت الطلاق قلنا ماذا تقصد؟ قال أقصد ثلاثا. ماذا يكون؟ ثلاثا. وكذلك أنت طالق إذا نوى ثلاثا يقع ثلاثا. هذا كله على ما رأى المؤلف. وأظننا على ذكر أيضا أن أصل الموضوع يعني فيه قول آخر، وأن الطلاق الثلاث لا يعتبر إلا بوضعه الشرعي، وهو أن نطلق طلقات ثلاث متباينة، لكن كل هذا على ما يرتئيه الفقهاء. قال بعد هذا ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق كل الطلاق. ما هذا الكلام؟ أنت طالق كل الطلاق؟ نعم قال الكلمة هذه. ما هو كل الطلاق؟ ثلاث. إذن استوفى طلاقه. قال أنت طالق أكثره، ما رأيك؟ نفس الشيء. أنت طالق جميعه، كل هذه تكون ثلاثا. أنت طالق عدد الحصى، ما رأيك أيضا؟ كذلك هذا يكون ثلاثا. قال ونحوه، أعطنا مثالا، هو نحو عدد الحصى كما مر معنا. أنت طالق عدد النجوم، أنت طالق عدد الشجر والحجر وعدد شعرك وعدد قطرات المطر، كل هذه داخلة في كلام المؤلف نحوه. فالمقصود أن هذه الألفاظ هذه تكون ثلاثا. قال المؤلف أو قال لها يا مئة طالق. يبدو أن هذه الكلمة مشهورة في زمن المؤلف في المجتمع المصري، يا مئة طالق، هذه الكلمة تكون طلاقا بائنا. فالمقصود أن الكلمات هذه تبين بها المرأة. قال بعده وإن قال أنت طالق أشد الطلاق. ما أشد الطلاق؟ ثلاثا. أو أغلظه كذلك، أو أطوله، أو ملء الدنيا، أو مثل الجبل، أو على سائر المذاهب وقع واحدة. قال ما لم ينوي أكثر. انتبه هنا، قال أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو من الدنيا أو من الجبال إلى آخره. قال هنا يقع واحدة. لماذا يقع واحدة؟ أنت طالق أشد الطلاق، أشد الطلاق ثلاثا كما قلنا قبل قليل، لكنهم قالوا لا، الطلاق شديد ولو مرة واحدة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وكسرها طلاقها. فهذه العبارات حملوها على طلقة واحدة، لكن ما لم ينوي أكثر. فإذا نوى أكثر فهو على ما نوى. لو نوى بكلمة أنت طالق أشد الطلاق، لو نوى ثنتين ما رأيك كم يقع؟ ثنتين. نوى ثلاثا يقع ثلاثا. وكل هذه التفريقات يعني مردها الاجتهاد والتعليل، وإلا فالمسألة ما فيها نصوص، لكن ينظرون إلى العبارة ويجتهدون في تقرير مدلولها. انتهينا من هذا الفصل. أهم ما فيه من المسائل التي قد تقع، أهم شيء ماذا؟ في قضية الطلاق البائن، وأن في أربع مسائل. بعد هذا انتقل للفصل. هذا الفصل القصير ماذا فيه؟ قال والطلاق لا يتبعض بل جزء الطلقة كهي. هذا ضابط أو قل هو قاعدة. الطلاق لا يتبعض، يعني ما عندنا نصف طلاق ربع طلاق، هذا ما يوجد هذا. قال بل جزء الطلقة كهي. ما معنى كهي؟ يعني كالطلقة الكاملة. طبعا كلمة كهي دخول الكاف حرف الجر على الضمير هي وهو ضمير خاص بالرفع، هذا لا يجيزه النحاة، لكن الفقهاء يعني يتساهلون في هذا، وهو كثير في المتون، كهي أو كهو يقولونها كثيرا من باب التوسع والتساهل، وإلا ففي النحو ما يصح دخول الكاف على الضمير هي. ولعل هذا يستعجلنا في درس النحو الذي سوف يقام إن شاء الله، يسأل الله خروج هلاله قريبا إن شاء الله. قال بعد هذا بل جزء الطلقة. قال وإن طلق بعض زوجته طلقت كلها. لماذا؟ لأن قلنا إن الطلاق لا يتبعض. طلق بعض زوجته طلقت كلها، سيأتي مثاله. قال وإن طلق منها جزءا لا ينفصل كيدها إلى آخره. قال هنا انطلق بعض، وقال في التي بعدها انطلق جزءا. قوله طلق بعضا يعني طلق نصفها، طلق مثلا ربعها، هذا هو البعض، يعني البعض جزء مشاع. قال طلقت نصف زوجتي، أي نصفيها؟ الأعلى والأسفل. قال لا مشاع، مشاع. طلق زوجته أو طلق عشر زوجته، ما عشرها؟ مشاع، يعني من رأسها إلى قدميها نأخذ عشر. قد تقول هذا الكلام يقع، أنا في ظني ما يقع إلا من إنسان يعني متحذلق عنده شيء من التنطع في الألفاظ، لكن هذا حكمه. إذا طلق بعض زوجته ماذا نقول له؟ طلقت كلها. قال وإن طلق منها جزءا لا ينفصل، هذا غير الأول. الأول بعض، وبماذا فسرناه؟ بالجزء المشاع، هنا جزء غير مشاع. قال إن طلق جزءا، فننظر في هذا الجزء هل هو ينفصل أو لا ينفصل. قال كيدها ورجلها وأذنها وأنفها، هذه أجزاء من الإنسان لا يمكن أن تنفصل إلا لو قدر الله حادثا، لكن في الأمر الطبيعي هذه أجزاء ملازمة له. لما قال طلق يدها، فنقول الآن الطلاق على الكل، طلقت كلها. طيب طلق رأسها، نفس الشيء إلى آخره. بينما لو طلق جزءا ينفصل، يعني يمكن أنه يفصل منها ويبقى الجسم على ما هو عليه، مثل ماذا؟ الشعر، الظفر، السن. قال مالف لم تطلق، إنسان قال لزوجتي أنت، أو قال طلقت شعرك، طلق الشعر فذهبت وقصت شعرها، انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. طلق ظفرها كذلك، سنها ثم خلعته إذ هي زوجته، والجزء الذي انفصل انتهى أمره. إذن انتهينا من هذا الفصل، وخلاصته إن شئت أن تعنونه حكم طلاق بعض أو جزء من الزوجة، حكم طلاق بعض أو جزء من الزوجة. وخلاصته أنه لو طلق بعضا فما الحكم؟ طلقت كلها. إن طلق جزءا على التفصيل هل هو ينفصل أو لا ينفصل. طبعا الشعر والظفر إلى آخره، يعني كما مر معك في غير هذا الباب أن لا حكم المنفصل، حتى مر معك في البهيمة أن هذه لا تنجس بموت البهيمة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ يعني شعر البهيمة وظفرها لو ماتت فإنه ما ينجس، مر معنا هناك. بعد هذا قال فصل. قال وإن قال، قال وإن قال أنت طالق، لا بل أنت طالق، فما الحكم؟ هذه واحدة، مع أنه تلفظ بالطلاق مرتين، لكنهم ما يعتبرون مرتين، بل هذا يقولون إنه من باب التأكيد. قال: لا بل أنت طالق، فهو تأكيد للأولى لا يعتبر ثنتين. قال: وإن قال أنت طالق طالق طالق فواحدة ما لم ينوي أكثر. انتبه للصيغة، أنت طالق ثم كررها مرتين، يعني من دون إعادة المبتدأ أنت ومن دون حرفه عطف، أنت طالق طالق طالق. ماذا قال المؤلف؟ قال: هذه واحدة ما لم ينوي أكثر، فجعلوا طالق الثنتين اللي بعد ذلك جعلوها من باب تأكيد الأولى، من باب تأكيد الأولى، فلم يجعلوها داخلة في العدد. إذن الصيغة هذه يفعلها كثير من الناس، أليس كذلك؟ واحد اليوم يقول إنه قال لزوجتي أنت طالق طالق طالق ونزل السماعة، ماذا نفتي على ما قال المؤلف؟ هذه واحدة. فإن قال إن نويت الثلاث، ماذا نفتي؟ ثلاث، ما لم ينوي أكثر. طيب، ثم قال بعده: وأنت طالق أنت طالق. قال: وقع اثنتين، وقع اثنتان. ليت المؤلف قال لو قال: وأنت طالق أنت طالق أنت طالق، حتى يكون المثال هذا نظير المثال الذي قبله. لأن لما قال وقع اثنتان، طيب ولو كررها ثلاثا ما الحكم؟ ثلاثا. إذن ليته أتى بمثال يطابق المثال الأول حتى يتبين الفرق. عموما إذا قال أنت طالق أنت طالق وقع اثنتان، وإذا قالها ثلاثا قلنا وقع ثلاثا. قال: إلا أن ينوي تأكيدا متصلا، ينوي تأكيدا يعني حتى يزيد مثلا الشك يؤكد لها، أو إفهاما. كيف إفهاما؟ ما فهمت. قال: أنت طالق. قالت: يا أبا فلان ماذا تقول؟ قال: أنت طالق. قالت: ماذا؟ قال: أنت طالق. كم هذه؟ ثلاث، لكنها واحدة. طيب، إذا أراد إفهاما عرفنا. طيب، إذا أراد إسماعا، فالإسماع نوع من الإفهام، إذا أراد الإسماع فكذلك. إذن نقول في كلمة أنت طالق إذا كرر المبتدأ والخبر فإن كل واحدة تعتبر طلقة، إلا فيما ذكر المؤلف في التأكيد أو الإفهام. قال: وأنت طالق فطالق أو ثم طالق، ما الحكم؟ قال: فثنتان، يعني فثنتان أو ثلاثا، يعني أنت طالق فطالق فطالق، أو كرر بثم فهنا بعددها. طيب، لو قال أنت طالق فطالق ثم طالق، مر بالفاء ومر بثم، ما الحكم؟ ثلاثا. قال هنا في سنتين، قال فثنتان، قال في المدخول بها لأنه مر معنا غير ذلك. قال: وتبين غيرها بالأولى. قال فثنتان في المدخول بها، وتبين غيرها، من غيرها؟ غير مدخول بها، تبين بالأولى. لماذا تبين بالأولى؟ لأن ليس لها عدة. طيب، هي الآن بانت وهي غير مدخول بها، ماذا يترتب على قول تبين غيرها بالأولى؟ يعني لو قلنا إنها تعتبر ثلاثا مثل غيرها، هي مباشرة ليس لها عدة وسوف تتزوج، لأن ليس هناك عدة. فلماذا فرقوا بين المدخول بها؟ قالوا تكون ثنتين أو تكون ثلاثا، وأما غير المدخول بها فإن تبين بالأولى وتصبح الثانية والثالثة لغوا. لماذا قالوا هذا؟ أي نعم، هذا في فائدة عظيمة. لما قال لغير المدخول به أنت طالق فطالق فطالق، قلنا إنها بانت بالأولى، فعلى هذا الطلقة الثانية والطلقة الثالثة صادفت غير غير محله أو غير زوجة يعني تكون لغوا كما قلتم. يستفيد من هذا لو أنه أراد أن يخطبها فتقدم إلى أبيها قال أريد زوجتي التي طلقتها قبل الدخول، قال ما تحل لك لأنك طلقتها ثلاثا، فماذا يقال؟ يقال طلقها ثلاثا لكن بانت بالأولى فلا يحسب عليه إلا الأولى، فبإمكانه أن يراجعها. وهذه تقع أيضا لأن الطلاق بعد العقد وقبل الدخول هذا للأسف كثر الآن، كثر الطلاق بعد العقد وقبل الدخول، يعني يعقد على زوجته ثم يكلمها ثم يغاضبها ثم يطلقها ثلاثا. فنقول على ما قال المؤلف هي بانت منك بالأولى، ولو أردت المراجعة بعقد جديد من حكم؟ يصح ذلك، والثلاث هذه لا تمنعك. إذا تبين أن هذا الحكم أنه حكم عملي، يعني ينبني أو يحل إشكالا يقع عند كثير من المطلقين. قال بعدها أنت طالق وطالق وطالق، قال فثلاث معا ولو غير مدخول بها. هنا المشكلة، حرف الواو هنا غير الحكم. حرف الواو عندهم لا يفيد الترتيب، ماذا يفيد؟ لا غير التأكيد، المشاركة. يعني إذا قلت جئت وزيد، من جاء أولا؟ جئت وزيد، ها؟ يقول ما في ترتيب، جئتما جميعا. مثلا ذهبت والرجل، أو مثلا أعطيت زيدا وعليا، ما في ترتيب هنا. هذه الواو يقول تفيد المشاركة. المشاركة هنا سببت إشكالا، ما الإشكال؟ الإشكال أن الثلاث وقعت جميعا في وقت واحد. فإذا قال أنت طالق وطالق وطالق، قال فثلاث معا، ثلاث معا، إذن يقع الطلاق ثلاثا إذا كان بحرف الواو. إذن انتبه، جاءنا رجل فقال إنه طلق، فقال أنت طالق فطالق فطالق بحرف الفاء، وجاء آخر وماذا قال؟ بحرف الواو. فبماذا تفتي الأول؟ ها؟ في طلقة واحدة، أنت طالق فطالق، قال فثنتان في المدخول بها، ثنتان أو ثلاث. وكذلك في حرف الواو هنا نفس الشيء، ثنتان أو ثلاث. إذن ما الفرق؟ الفرق في غير المدخول بها. غير المدخول بها تحتسب واحدة إذا كان بالفاء أو ثم، وأما حرف الواو فإن تحتسب عليه ثلاثا. هذا هو الفرق. فمثالنا قبل قليل الذي خاصم زوجته التي عقد عليها ولم يدخل بها، قال أنت طالق وطالق وطالق، ماذا نقول له؟ بانت منك بينونة كبرى وتصبح مطلقة لك ثلاثا، فلو أراد أن يعقد عليها فهل يصح؟ لا يصح، لأنها أصبحت مطلقة ثلاثا فلا تحل لك إلا من بعد زوج. هذا هو الفرق بين الفاء وثم. فإن قلنا له ماذا قلت؟ لعله قال الفاء حتى يستفيد، فإن كان قد قال الفاء فكما عرفت يعني تبين بالأولى، وما زاد يكون لغوا. انتهينا من هذا أو لم ننتهي؟ انتهى. ها؟ نقول هذا، ونقول أيضا ما قلناه ما هو أهم من هذا، وهو أن وقوع الثلاث لا يكون في مجلس واحد. أين؟ طيب، ها؟ لو ما يعرف، لو ما يعرف، لأن الألفاظ هذه يعامل فيها بالظاهر، إلا إذا قصد مثلا التأكيد أو ما أشبه ذلك فتعرف ربما له مخرج يعني عند القاضي، لكن الأصل أنه يعامل بلفظه. طيب، قال بعد هذا فصل، قال: ويصح الاستثناء في النصف فأقل من المطلقات والطلقات. فأقل من مطلقات وطلقات. هذا الفصل القصير في حكم الاستثناء في الطلاق، حكم الاستثناء. أعطى المؤلف قاعدة، قال: يصح الاستثناء في النصف فأقل. طيب، إذا قلت مثلا خذ 10 إلا 3، كم يأخذ؟ 7. خذ 10 إلا 4 إلا 5، 5 إلا 6، نقول لا ما يصح. خذ 10 إلا 6، نقول الاستثناء الآن أكثر من النصف فيكون لاغيا، فعليه سوف يأخذ كم؟ 10، لأن ما زاد على النصف يكون لاغيا. إنما الاستثناء الذي ينفع قال في النصف فأقل. طيب، تطبيق هذا الكلام في الطلاق، الاستثناء قد يكون في المطلقات. من المطلقات؟ الزوجات. ومن الطلقات؟ الألفاظ التي طلق بها. ننظر، قال: فلو قال أنت طالق 3 إلا 1، هنا استثناء في الطلقات. قال: طلقت 2، وأنت طالق 4 إلا 2، أيضا تقع 2. هذا استثناء، رحمك الله، هذا استثناء في عدد الطلقات. طيب، لماذا يقول أنت طالق 3 إلا 1؟ قد يكون من باب تخويفها، ترويعها. أنت طالق 4، الطلاق 3، نقول 3. لو قال 4 ما صح إلا على ما سبق أن نأخذ أكثره، لكن لما قال 2 فإنه يقع 2. طيب، لو قال أنت طالق 3 إلا 2، كم تطلق؟ ها، 3 إلا 2 يقع 3، لأنه استثنى أكثر من النصف. فإذا انتبه للمثال. طيب، قال بعد ذلك: قال: ونساء 4 طوالق إلا 2، طلق أو طلق 2، لأن استثنى هنا النصف. طيب، نساء طوالق إلا 3، كم تطلق؟ 4. طيب، نساء طوالق 4 إلا 1، كم يطلق؟ 3 إلا 1، استثنى أقل من النصف فيصح. طبعا هذا الكلام كما قلتم قبل قليل، يعني يفرق في بين العالم وغير العالم، والذي يدرك الحكم والذي لا يدركه، لكن هذا التنظير من حيث هو. قال بعد هذا: وشرط في الاستثناء اتصال معتاد لفظا أو حكما. نعم، لا بد أن يستثني اتصالا متصلا في اللفظ. كيف اللفظ؟ قال قبل قليل: طالق 3 إلا 1، في نفس اللفظ. هل هذا متصل؟ متصل، يعني أنه في مجلس واحد والكلام واللفظ واحد. طيب، أحيانا ما يتصل لفظا لكن يتصل حكما. قال: أنت طالق 3، ثم عطس الرجل ثم قال: إلا 1، ما رأيك؟ ها، هذا متصل، والعطاس هنا لا يعتبر فاصلا. طيب، فإن عطس مرتين، ها، 3. بعض الناس ما شاء الله ما يعطس 2-3، هذه ما قليلة، هذه يعطس بالجملة، عطسات تصل أحيانا إلى 20-30. فهل هذه فاصل؟ هذا لا يعتبر فاصلا، يعني هذا حكما متصلا. قال المؤلف: هذا حكما متصلا. قال: كانقطاع بعطاس ونحوه. ما نحو العطاس؟ السعال مثلا، أصابته ما نسميه بالكحة، السعال، نفس الشيء. النعاس وصار يتثاءب، يطلق ويتثاءب، ما رأيك؟ نفس الشيء. أين ما يضر، لأن هذا متصل حكما. طيب، إذن علم من هذا أنه لو حصل انفصال يعني أنه لا يستفيد به، انفصل ولم يكن هناك اتصال لا لفظا ولا حكما فإنه لا يستفيد من هذا استثناء. صورته يعني طلق ثلاثا ثم مضى وقت وربما اشتغل بكلام آخر ثم قال إلا واحدة، فنقول هذا الاستثناء ينفع ولا ينفع؟ لا ينفع، لأنه طال الفصل. طيب، بقي عليك أن تقول هل يشترط أن يكون له نية في الاستثناء؟ يعني طلق ثلاثا، قل يا فلان لعلك تستبقي شيء من الطلاق، فقال إلا واحدة، ذكروه ولم يكن له نية من قبل. أو طلق زوجات الأربع، قال نساءه الأربع طوالق، فقل يا فلان أبقي واحدة صلح لك الشاي، تقول يا شيخ نور، فقال إلا هندا. ما رأيك؟ هذا الآن لم ينويها، فيقال إنه لا يشترط النية ما دام الكلام متصلا لا يشترط. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم عض الشجر استثنى استثناء ذكر به، ماذا قال العباس؟ قال إلا الإذخر، إلا الإذخر. وظاهر سياق الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ لم ينوه ووافق على هذا الاستثناء. إذ هذا فرج. وكذلك الذي يحلف يقول والله لا أفعل أو لا أترك وما أشبه ذلك، يذكر ويقال يا فلان قل إن شاء الله، فإذا قال إن شاء الله فإنه تكون دركا لحاجته مع أنه لم ينوي. إذن المؤلف لم يذكر النية هنا لأن الراجح أنها ما تلزم، لا تلزم النية، فلو ذكر أو استدرك من نفسي فلا إشكال في ذلك. طيب، انتهينا من هذا الباب بفصليه كما ترى. عندنا فصل آخر في قال في طلاق الزمن. ما الزمن؟ الوقت. أيضا مسائل هذا الفصل يعني قد تكون نظرية لكن نأخذ منها ما يتيسر. قال إذا قال أنت طالق أمسي أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذن، قال وقع وإلا فلا. أنت طالق أمس ونوى وقوعه إذن ماذا؟ إذن يعني إذا نوى وقوعه في نفس الحال قال وقع وإلا فلا، يعني أنه أوقع نوى وقوعه إذا حصل الزواج في مسألة قبل أن تزوجك، أو نوى وقوعه أنت طالق أمس، يعني وقع نوى وقوعه في أمس مثلا الاثنين، إذا نوى وقوع أمس فإنه يقع. قال وإلا فلا، يعني فإنه لا يقع. وهذه المسألة كما ترى مسألة يعني أندر من النادر. قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد، قال فلغ. كيف هذا الكلام؟ أنت طالق اليوم لكن مو باليوم، إذا جاء غد أنت طالق، أشبه بكلام من؟ ها؟ نقول المجانين أشبه بكلام طالق اليوم إذا جاء غد، قال هذا لغو. طيب أنت طالق غدا أو يوم كذا، قال وقع بأولهما. نعم، هذه يحتاج إليها. أنت طالق غدا الأربعاء، متى تطلق؟ يوم الأربعاء. متى؟ ساعة كم؟ في الفجر. اليوم يحسب من الفجر الشرعي، فإذا أذن الفجر خلاص. كذلك يوم كذا، أنت طالق يوم الجمعة، متى تطلق؟ في فجر يوم الجمعة. قال ولا يقبل حكما إن قال أردت آخرهما، قال نقصت بعد العصر، فإنه لا يقبل حكما، يقال خلاص وقع الطلاق في أول يوم. وعلم من قوله أنه لا يقبل حكما أنه يقبل دينا. ومثلها إذا قال أنت طالق في غد أو في رجب يقع بأولهما، ثم فإن قال أردت آخرهما قبل حكما، لأن كلمة في أنت طالق في غد تختلف عن قول أنت طالق غدا، لأن في غد في هذه مش تفيد الظرفية، فعلى هذا يصح أن يكون في أولها قال يقع بأولها، وإن قال أردت آخرها قبل حكما، لأن الظرفية تكون في الأول وفي الأخير. طيب أنت طالق كل يوم، ماذا قال؟ قال فواحدة. أنت طالق في كل يوم، قال فتطلق في كل يوم واحدة. طيب كل يوم واحدة إلى متى؟ 3 أيام متوالية، فبعد 3 أيام تتم الطلقات. طيب مش الفرق بين أنت طالق كل يوم وأنت طالق في كل يوم؟ الفرق الحرفي. أنت طالق إذا مضى شهر قال فبمضي 30 يوما، يعني يأخذون بالأكثر. قال وإذا مضى الشهر فبمضي، وكذلك إذا مضت سنة أو السنة كل هذا بمضيه. إذن هذا الفصل كما ترى مسائله يعني سهلة، ونسأل الله ينفعنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين.